إنا الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله يا حبيبات. والله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا شقية ولا محرومة. بداية كده يعني لآخر لحظة كنت بقول إن إحنا عايزين يعني حتى أصدقكم القول، يعني نقف كده يعني إيه دعاء لإخواننا وأهلنا في تركيا سوريا. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يتولهم برعايته. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم ما هم فيه وأن يرحم كل من ماتوا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يتولاهم، إنه ولي ذلك مولاه. يعني الأمر يعني الله المستعان. وأثرنا إن إحنا كنت أقول حاجة يعني النهاردة عن الغفلة اللي إحنا عايشين فيها، وإنها من آيات الله عز وجل. لابد إن إحنا ناخد هذه الآيات ونبتعد ونقف معها يعني وقفات. لكن أخواتنا جزاهم الله خيرا قال لك إحنا عاملين غرفة عناية إيمانية كده، فإن شاء الله هنتكلم على هذه الأمور هناك إن شاء الله بإذن الله. يعني خلينا في لقائنا إن شاء الله. جنة القلوب، طبعا إحنا عندنا استعدادنا من رمضان إن شاء الله. ربنا يبلغنا رمضان يا رب، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، اللهم آمين. فاستعدادنا لرمضان يا حبيبات يعني طبعا الدنيا بتاخدنا، الله المستعان الدنيا بتاخدنا، ومحتاجين ان احنا نعمل استعدادنا. ودايما انا يعني بكون حريصة على عمل القلب، لان القلب ده هو عليه مدار كل عمل، هو عليه مدار كل الاعمال كلها، وهو الملك. والجوارح أعضاء وتبعات لهذا الملك، هذا القلب اللي معلق عليه أمور الدنيا والآخرة. ولا ينجو في الآخرة إلا من صح قلبه وسلم قلبه. فلذلك إحنا محتاجين إن إحنا نشتغل على القلب، محتاجين إن إحنا دايما نتفقد قلبنا ونتفقد أحوال قلوبنا. سبحان الله العظيم، جنة القلوب، هل القلب ده ان هو يقدر يعيش جنة، جنة في الدنيا؟ أسألكم يعني الواحد لما يكون مثلا بياكل أكلة حلوة مثلا، ذاق طعم هذه الأكلة، لما بتلبسي لبس حلو وجميل وانت حباه، بتنعمي الجسد، تنعمي هذه وتتنعمي في الدنيا. أنا بتكلم عن القلب، هل القلب إن ممكن يدخل جنة؟ هل القلب جنة يا بنات؟ أنتظر يعني تفاعلكم معايا. هل القلب جنة؟ إزاي ندخل قلبنا ده جنة يعيش فيها؟ إزاي؟ ازاي احس ان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. استشعار القلب هذا حقيقة، القلب له جنات، مش جنة واحدة، له جنات يقدر ان هو يتنعم به بفضل الله عز وجل. واحنا على مدار هذه الحلقات ان شاء الله مقدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء، هناخد على مدار هذه الدروس او السلسلة ازاي يدخل الجنة، جنة القلب، ينعم هذا القلب. واثرت ان النهاردة ان شاء الله هتكون اول جنة يدخلها القلب جنة الحب. جنة الحب، يحبهم ويحبونه، أعظم قصة حب ممكن الإنسان يعيشها في حياته في عمره، إنك تحب الله عز وجل. النهاردة هنتكلم على جنة الحب، محبة الله عز وجل، المنزلة اللي فيها يتنافس المتنافسون، وإليها بيشخص العاملون. كل الناس بتسابق، شمر السابقون لها، وتفانى المحبوبون عليها. من فقد هذه المحبة سبحان الله حرم الحياة الحقيقية، يعد أصلا من جملة الأموات. من حرم محبة الله عز وجل فقد النور، فقد النور، عاش في بحار من الظلم والظلمات. من فقد هذه المحبة حلت عليه الأسقام. محبة الله عز وجل هي يعني نسيم الروح، نسيم روح العابدون، هي قوت القلوب وغذاء الأرواح، هي اللذة الذي يعني اللي لم ينتصر ويصبر بها هيعيش طول عمره مهموم ومغموم. محبة الله عز وجل، روح الإيمان، روح الأعمال، هي المقامات والأحوال. إذا خلت محبة الله عز وجل من أي عمل ومن الإنسان فهي كالجسد الذي لا روح فيه. محبة الله عز وجل أعظم حب تقدري تعيشيه. وإحنا زي ما اتفقنا إحنا عايزين نغير قلبنا، عايزين ندخل رمضان بغير هذا القلب، القلب بقى اللي بعد وقسى وحملته الذنوب وثقلته الأحمال. محتاجين إن احنا نرجع تاني بهذا القلب، قلب محب. شوفي يحيى بن كثير رحمه الله كان يقول: نظرنا فلم نجد شيئا يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب الله تعالى وطلب مرضاته. مفيش أي حاجة خالص تقدري تعمليها ولا تحبيها غير إن أنت تحبي الله عز وجل. فوالله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته. إذا كان الجنة أصلا لا تطيب إلا برؤية الله عز وجل، لا تطيب الجنة إلا برؤية الله عز وجل. فاللي عايش في الدنيا بهذا القلب، قلب المحب، فهو والله في جنة وذاق أطيب ما فيها، أطيب ما في الدنيا محبة الله عز وجل والأنس به والشوق إلى لقائه، تنعم بذكره وبطاعته. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك. الله، جميلة قوي، جميلة قوي إن أنت تستشعري محبة الله عز وجل لك، صح؟ جميلة قوي إن أنت تحس إن ربنا فعلا بيحبك واللي انت بتحبيه. وانا اسالك، ماذا لو احبك الله؟ يا ترى لو ربنا حبك، ماذا لو أحبك الله، تعملي إيه؟ اكتبولي كده. احنا دي جلسة قلب، يعني انا عاوزاكي انت وهي يعني نكون قاعدين مع بعض كده، احنا بنفتش في قلوبنا، احنا عمالين ندور في قلوبنا كده. ماذا لو أحبك الله؟ جميل يا أم يوسف، لا أريد شيء بعده. ماذا لو أحبك الله؟ طب تعالي كده نفتش أنا وأنت في قلوبنا، والنهاردة يوم الحب، خلاص متفقين؟ متفقين إن إحنا هندخل رمضان إن شاء الله بقلب محب، مش عايزين بقى اللي هي هنصلي وهنصوم والروتين ده، أنا عايزاكي تتنعمي، تنعمي هذا القلب بمحبة الله عز وجل، عايزاك تقبلي على الله عز وجل بقلب محب. ماذا لو أحبك الله؟ إذا أحبك الله أحبك أهل السماء والأرض. أو والله حبب الله عز وجل إليك أهل السماء والأرض، وضع لك القبول في الأرض. شوف الله عز وجل في حديث قدسي يقول: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه. الله عز وجل يسميك في أهل السماء، يذكر اسمك فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. تاني يذكر اسمك فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله، تخيلي كده إنك تشوفي واحدة كده تحبيها، تحب تسمعي لها، تحب تشوفيها، تحب تقعدي معاها، تحب تجلسيها. إذا أحبك الله أحبك أهل الأرض وأهل السماء جميعا، والله عز وجل يدافع عنك. قال الله عز وجل، يقول الله إن الله، قال في حديث قدسي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، إذا أحبك الله عز وجل، كان إيه؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. كنت سمعه الذي يسمع به، إذا أحبك الله عز وجل لا يسمع إلا ما يحب الله عز وجل، تقدريش تسمعي حاجة غير اللي ربنا بيحبها، تيجي تقبلي على الحرام، ما انتش عارفة، مش عارفة، أذنك خلاص اعتادت على سماع ما يحبه الله عز وجل، بصرك لا يرى إلا ما يحبه الله عز وجل، تشوفي منظر يعني يغضب الله عز وجل، مش قادرة تروحي، مش قادرة تعملي، مش قادرة تعصي، يدك لا تعمل يدك إلا فيما يرضي الله عز وجل، لا تذهبي إلا إلى ما يحبه الله عز وجل. في واحدة تقول لك: أنا ما بقدرش أصلا أروح أفراح، بقدرش اروح كذا، بقدرش اروح اعمل كذا، ما بقدرش، لا تتقن ان هي تروح ولا وتعصي. سبحان الله العظيم، دعائك مسموع، سؤالك مجاب، وان سالني لاعطينه وان استعاذني لاعوذنه. انت محفوظه بحفظ الله عز وجل لك من كل سوء. اذا احبك الله يسر لك الخير، يسر لك الخير واداء الطاعه. ما هو انت لما بتعملي طاعه مش شطاره منك، مش شطاره والله، ولا عشان انت شاطره، لا، ده من حب الله عز وجل لك، من حب الله عز وجل ان اقومك تصلي الركعتين دول، من حب الله عز وجل ان اعانك ان انت تصومي يوم من الايام، من حب الله عز وجل ان اعانك على ذكره والهمك وفكرك. ده انت ما ذكرتش النهارده ربنا، طب انت ما قلتيش النهارده كذا، ايه ده انا ما قراتش وردي، لا ده انا ما، لا. سبحان الله العظيم، يسر لك فعل الخيرات واداء الطاعات، بعدك عن الذنوب والمعاصي. يقول ابن القيم رحمه الله: ان الله اذا احب عبدا انشا في قلبه محبته، فالإيمان لا يأتيه إلا من أحب الله عز وجل. الدنيا دي ياخدها المؤمن وياخدها الكافر وياخدها المنافق، إنما الإيمان لا يأخذ الإيمان إلا من أحبه الله عز وجل. خلي بالك، لا يهدي الله عز وجل إلا من أحبه، يهدي الله عز وجل من يشاء. ففي زمن الفتن والخداع، أن ترزقي فعل الخيرات وأداء الطاعات ده من أعظم الرزق، من أعظم الرزق، أن تقومي وتفعلي خير ويسوق إليك الله عز وجل الخير. خليكي تشتركي هنا، خليكي تحضري هنا وتسمعي عنه، وتلاقي صحبة وتلاقي حد يعينك، هذا من محض فضل الله عز وجل ومحبته لك. والله إذا أحبك الله حماك من الدنيا، حماك من شر نفسك، ودي منقبة عظيمة، هذه المنقبة، إن الله عز وجل يحميك من الدنيا، يحميك من شر نفسك، إن نفس الأمارة بالسوء دي الله عز وجل يحميك منها. تتنزهي عن الاشتغال بملذات الدنيا، يحميك من الدنيا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. طول ما انت ما انتش عايزة من الناس حاجة، فهم حابينك. طيب انا مش عايزة اي حاجة من الدنيا غير ان ربنا يرضى عني ويحبني. والله هتأتيك الدنيا وهي راغمة، هتأتيك الدنيا وهي راغمة، لكن الله عز وجل يحميك منها، يحميك منها ما دمت مع الله عز وجل. خلاص، يعني الدنيا اللي انت عمالة تشوف الناس عمالة تضرب بعضها وتقتل بعضها وتخاصم بعضها عشانها وتقاتل بعضها في سبيلها، الله عز وجل ينزهك ويرفعك عن هذا خالص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. تعرفه كده لما يكون ابنك ويقول الدكتور يقول لك: اوعي اوعي تأكلي الأكلة الفلانية اللي هيموت، صح؟ اوعي عنده حساسية من كذا، انت ممكن اصلا تقعدي بقى خلاص، يعني يعتبر انت حرمتها عليكي صح، ما تدخلهاش بيتك. فاذا احبك الله عز وجل ما يدخلش الدنيا في قلبك، ما يدخلهاش في قلبك، ما يجعلكيش منشغلة بيها، ما يجعلكيش ان انت صرف قلبك لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. لو فيك 4 صفات خلاص بقى قولي على الدنيا السلام، يعني خلاص ما تدوريش على الدنيا بقى. حفظ الأمانة وصدق الحديث وحسن الخلق وعفة المطعم. فالله عز وجل إذا أحبك حماك من الدنيا وشر نفسك، شر نفسك. وسبحان الله، خليش الدنيا دي معلقة فيكي، العيون اللي عمالة بتلمع على الدنيا وشايفاها هي الشغل الأعلى والهدف الأسمى لها، لا شو ده، شو ده. اه تاخدي من الدنيا بس ما تكونش في قلبك، هذا من علامات محبة الله عز وجل لك. إذا أحبك الله ابتلاكي، ابتلاكي سبحان الله العظيم. كم من غني ابتلاه الله عز وجل بالفقر، وكم من صحيح ابتلاه الله عز وجل بالسقم، كم قوي ابتلاه الله عز وجل بالضعف. سنة الله عز وجل في خلقه ليعلم الصادق من الكاذب ويعلم الصابر من الجازع. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وانتي علشان ترفعي لازم تبتلي صح؟ صح ولا لا؟ الابتلاء. في واحدة بتقول لي سبحان الله العظيم، بتقول لي انا في مكة ومش عارفة انزل الحرم، يبقى ربنا غضبان عليا. لسه بتسألني من كام يوم كده، فانت اصلا فضل الله عز وجل ان انت اصلا في مكة، سبحان الله. الابتلاء سنة كونية، ولازم ان الانسان يقابل هذا الابتلاء بالرضا، الصبر وعدم الجزع. لازم تعرفي فقه الابتلاء. اذا احب الله عز وجل عبد ابتلاه، لازم تبتلي. عظم الجزاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فأنت سبحان الله، يعني أشد الناس بلاء الأنبياء. واحدة تجيلها مصيبة وجيلها تبتلى في ابنها، تبتلى في بنتها، تبتلى في زوجها، تبتلى في حياتها، في مالها، في صحتها، في اي، في شغلها، في اي حاجه. ليه يا رب عملت فيها كده؟ ليه انا ما استاهلش؟ هي مش شايفه ان هي تستاهل ان هي تبتلى، لا ده انت لازم تبتلى، لازم تبتلي. طب انا اقول لك على حاجه بقى، طب خديها قاعده مني، انت لو ما ابتلتيش خاف على نفسك. اه والله، والله لو انت مش ابتليتي خف على نفسك. يبتلى المرء على حسب دينه، فان كان في دينه صلابه زيد له في البلاء. كل ما بتزدادي تدين وتمسك بدينك هتبتلي. الم يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتلى في اهله وفي زوجه وفي صحته، وابتلى في دعوته، وابتلى عاش حياته كلها في ابتلاء سبحان ربي العظيم، ومع ذلك ما يزال البلاء بالإنسان حتى يطهره يطهره. ساعات يجيلك الابتلاء عشان تفوقي، عشان تفوقي، صح؟ ولله المثل الأعلى. لو ابنك ده انت بتحبيه جدا جدا جدا، طبعا ابنك فلذة كبدك وتحبيه، لكن جه في مره انت حذرتيه من هذا الفعل كذا مره كذا مره، وشديتي عليه في الرضع شويه، شديتي عليه، هل شديتي عليه عشان انت بتكرهيه؟ شديتي عليه عشان بتكرهيه ولا بتقوميه وتأدبيه؟ بتقوميه عشان يرجع ولا عشان انت بتحبيه يعني، ولا انت بتكرهيه؟ واحده تقول لك اصل ربنا مش عاوزني. ايه مش ايه ايه مش ربنا مش عاوزني؟ مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده خالص. الله عز وجل يبتليكي ليربيكي، يبتليكي ليطهرك، يبتليكي ليختبرك، ليميز الله الخبيث من الطيب. لو رحت لواحد جواهرجي وقلت له خد الخاتم ده هو اذبحه لي، هيقول لك لا استنى، لازم اختبره الاول، هل هو ذهب ولا مش ذهب، صح؟ اختبره ازاي؟ حطه على النار، مش بيختبره يحطه في علبة بقى وكده، لا يحطه على النار يختبره. لازم عن الابتلاء. فما يزال البلاء بك حتى يطهرك ويرفعك، كان مكانك اعلى قوي عند ربنا. انت قليلة الحيلة، عامله زي حالاتي، مالكيش عمل، فعشان ترفعي في الجنه في اعلى مقامات الجنه يديكي بلاء. وخلي بالك لو ما ابتلتيش زي ما بقول لك تخاف على نفسك، وطول ما انت في الدنيا وبتختلطي لازم عن البلاء. لازم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. دايما طول ما انت محتكية بناس لازم هيكون في بلاء. فالبلاء ليس دليل على غضب الله عز وجل، بل هو دليل على محبة الله عز وجل لعبده. إذا أحبك الله رزقك حسن الأخلاق، ودي جميلة قوي، ودي من أجمل الأمور في محبة الله عز وجل، إنك تكوني حسنة الخلق، إنك تتصفي بصفات يحبها الله عز وجل فيكي. الله عز وجل يحب الرفق، تكوني رفيقة، تكوني حسنة الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، أحسن الناس أخلاقا. في ناس كده، في ناس بقها ده ما بيطلعش يا جماعة الغلط، أو والله متلاقيهاش بذيئة الخلق، متلاقيهاش بذيئة وعندها فحش في القول. سبحان الله، ما بيقول لك ده فلانة العيبة ما بتطلعش منها، صح؟ ليه؟ حسنة الخلق، عندها حسن أخلاق. هذا من محبة الله عز وجل لعبد، إن يرزقك ويوفقك لحسن الخلق اللي هو أعظم الدرجات في الجنة. وإن الرجل لا ينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تكوني حسنة الأخلاق، عندك رفق، عندك رحمة، عندك شفقة، عندك إعذار وحسن ظن، حسنة الخلق. إذا أحبك الله عسلك، رزقك حسن الخاتمة. واحنا بنشوف ناس اللهم بارك عندها يعني رزقت حسن الخلق. رزقت حسن الخاتمة، وهذا من فضل الله عز وجل على عبد. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل يا رسول الله وما عسله؟ قال يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. اللهم ارزقنا عند الموت توبة، توفق العمل صالح والله عز وجل يقبضه عليه. داخل يصلي في المسجد يقوم ميت في المسجد، يموت ساجد، يطلع حج يموت في الحج، يكون صائم ويطالع يموت. سبحان الله العظيم. في رواية الإمام أنس رضي الله عنه قال إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا استعمله، فقيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت، يجي قبل موته كده وتلاقيه موفق في العمل الصالح. اللهم ارزقنا حسن الخلق، وارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا رضاك والجنة. إذا أحبك الله عز وجل أدخلك الجنة، أدخلك الجنة، تعمل تسعي حواليها كلها وحياتك كلها يدخلك الجنة. خلاص أنت مؤمنة، أنت في الآخرة مؤمنة، أنت في الآخرة تطلعي من قبرك كده وأنت شايفة مقعدك من الجنة أصلا، تطلعي كده مفيش دعوة أنت بالناس اللي عمالة تحاسب وتناقش، الناس اللي عمالة بتقف، انت في الجنة، كل حاجة تبقى يسيرة كده في الآخرة، تدخلي في الجنة على طول. كيف لا؟ وأن الله عز وجل إذا أحب عبد أدخله الجنة. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا القصة، سيدنا أنس رضي الله عنه يقول يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه صبي على ظهر الطريق، يعني طفل صغير كده إيه على الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إيه يعني ماشيين. فلما رأت أم الصبي القوم خشيت إن هم إيه حد يخبطه، حد ماشيين بقى حد يخبطه او حد يعوره او اي حاجه، يعني خشيت ان يواطئوه او ان يطئوا ابنه، فسعت وحملته طلعت تجري. سبحان الله، قالت ابني ابني، فالمنظر يعني لفت نظر الصحابه رضوان الله عليهم، فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ معقولة الأم دي ممكن تلقي ابنها في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولا يلقي الله حبيبه في النار. هل يعقل أن الله عز وجل إذا أحبك يضعك في النار؟ انا قرات كده في روايه للامام مسلم، يعني سبحان الله العظيم، ان الله عز وجل يامر يوم القيامه بالملائكه ان تاخذ عبد من عباده الى النار. تخيل المشهد كده وهم ساحبينه ورايحين بيه للنار، والعبد ينظر خلفه يعني عمال يبص ورا كده. فقال الله عز وجل له لما تلتفت، لما تلتفت؟ فقال العبد والله ما كان هذا ظني بك. انا اي نعم، سبحان الله العظيم، عاش في الدنيا بمعاصي وكبائر، شوفي سبحان الله العظيم، لكنه كان يحسن الظن بالله. فيأمر الله عز وجل أن يدخل الجنة. والله ما كان هذا ظني بك، ظنك في الله عز وجل حبيبك، حبيبك إنه بيدخلك النار. الله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار، ادخلك الجنة تبقي خلاص من أهل الله عز وجل، انت مستظلية بعرش الرحمن، حبيبة الرحمن. اللهم إنا نسألك من فضلك، إذا أحبك الله عز وجل أدخلك الجنة صدقا. يعني في أمور كتير جدا، لكن أنا مع ضيق الوقت، لكن سبحان الله، أنت يا من تطمعين في جوار ربك يوم القيامة وتفوز بهذا الفوز بمحبة الله عز وجل. اختبري نفسك كده، هل انت بقى بتحبي ربنا؟ لو جيت سألت واحدة اقول لها انت بتحبي ربنا؟ طبعا بنحب ربنا، طبعا لا شك لا ريب في ذلك، لكن احوالك واعمالك بتدل على كده ولا ما بتدلش على كده؟ نرجو النجاة ولم نسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. عشان تحب ربنا في حاجات لازم بتعمليها، في علامات لازم تكون ظاهرة ليكي، عندك انت حساها ومستشعراها وعيشاها. محبتك لله عز وجل ويحبونه. انت بتحب ربنا؟ طب تعالي كده نعرض نفسنا على هذه العلامات، وإن كنت مقصرة في اتصافك بهذه العلامات احنا بنصحح نفسنا دلوقتي. وشمري بقى عن ساعد الجد عندك، اجعلي محبة الله عز وجل قصدك ورضاه مبتغاك. طيب لو انت عندك، اللهم لك الحمد والفضل، استزيدي استزيدي من حبك لله عز وجل، محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يتصور حب لله عز وجل من دون حب النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفنا بربنا وبلغنا رسالته وبين لنا الطريق إليه سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في ناس تقول لك إحنا بنحب ربنا، ومع ذلك هي بأبعد ما يكون عن السنة. لذلك الحسن البصري يقول في هذه الآية، في آية قل إن كنتم تحبون الله، يقول إيه؟ زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. مش أنت بتقولي بتحب ربنا؟ طب اعرضي نفسك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني فاتبعوني، لم يقل فأحبوني. الحب سهل، الحب سهل، خلي بالك لما تيجي تقولي أصل أنا بحبك، الهمبقة بتاعت الكلام دي، لا، فاتبعوني. الاتباع، اعرضي نفسك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ده الفيصل. مش كل من ادعى محبة الله فهو على الطريق الصح، لا، انت اعرضي نفسك على المنهج، اعرضي نفسك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من محبتك لله عز وجل حب الصالحين والأخيار كحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحين. حب في الله عز وجل، أنت تحبيهم في الله عز وجل. فأصل العبادة محبة الله وإفراده بالمحبة، وإن أنت تحب من أجل الله عز وجل. يعني أنا بحب فلانة عشان هي قريبة إلى الله عز وجل، مش بحبها عشان هي رفيعة ولا عشان هي حلوة ولا عشان، تحب فيها طاعتها لله عز وجل، تبغضي فيها معصيتها لله عز وجل. الحب في الله والبغض في الله من علامات محبتك لله عز وجل، الرضا بما يعطي الله عز وجل لك وبما يمنع. واحنا ان شاء الله لنا وقفة مع جنة الرضا، جنة الرضا، فلا تسخطي ولا تتأففي ولا تؤوهي. الله عز وجل ما أعطاك إلا ليختبرك، وما منعك إلا ليبتليك. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد البلاء، بعد القضاء. الرضا في مقولة كده جميلة قوي للفضيل بن عياض رحمه الله، ولما سئل: يا أبا علي، متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى؟ فقال له الفضيل: إن كان عطاؤه ومنعه إياك عندك سواء. يعني اداكي زي ما اداكيش، الاتنين زي بعض، عالية قوي قوي قوي لمن يتدبرها. لأن ناس كتير جدا بتفرح بالعطاء، تجي لها فلوس فرحانة، تجي لها عيال فرحانة، يجي لها عفش جديد فرحانة، تجي لها بلاء تكب على وجهها، خسر الدنيا والآخرة، تبدأ تتسخط. فإمتى تبلغ حب الله عز وجل؟ إذا كان العطاء والمنع عندك واحد، أعطاك فالفضل فضله، والمنع فهو تدبيره، حكيم عليم خبير بحالك، يعلم ما يصلحك ويعلم ما يقويك. محبتك لله عز وجل الاشتغال بكلام الله عز وجل، تدبره، حبك للقرآن، لا حب مع من لم تتلذذ بقراءة القرآن، لا حب مع من هجر كلام الله عز وجل. الناس اللي بتبعد عن القرآن وبتبعد عن تدبر القرآن، تحب ربنا ازاي وانت ما بتسمعيش الكلام، ما تسمعيش كلام ربنا؟ محبة الله عز وجل انك تشتغلي بتلاوة القرآن وتدبره، اشتغلي بيه، هو جنة العابدين وبستان الزاهدين، هو كنز المتلذذين وبهجة مجالس المجتمعين. هتجتمعي مع قوم على ايه؟ على ايه؟ احنا كنساء ما بنبطلش حكاوي. تجتمع على كلام الله عز وجل، تدبر كلام الله عز وجل، الغنيمة. هذا من علامات حبك لله عز وجل. إذا أردت أن تعلمي ما عندك وما عند غيرك من محبة الله، انظري لمحبتها للقرآن في قلبها، انظري لمحبة القرآن من قلبك، تلذذك بسماع القرآن. سبحان الله العظيم، لازم يكون لك ورد، لازم يكون لك ورد تلاوة، تدبر، تعيشي مع القرآن، تري أن كلام الله عز وجل هذه رسائل لك. من محبتك لله عز وجل القيام بالأعمال الصالحة حسنة، تتصف بالأخلاق. سبحان الله العظيم، لا يجتمع حب الله عز وجل مع الكلام الفاحش البذيء. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. إحنا عندنا أزمة في الأخلاق والله يا جماعة، والله العظيم عندنا أزمة في الأخلاق. لا تكاد إن أنت تخرجي من بيتك وتروحي إلا وأنت بقيتي بتسمعي أبشع الألفاظ. ده حتى بقت يعني الله المستعان بقت عند الأطفال، بتسمعي أطفال بتشتم، أطفال بذيئة الخلق. إزاي تجتمع محبة الله عز وجل وأنت عندك إساءة لجارك؟ إزاي وأنت عندك سوء أدب مع الخلق؟ إزاي وأنت بتتخذي آيات الله عز وجل هزوا؟ لسه بتقلسي وبتضحكي وبتهزري في الآيات، لسه بتتريقي على العلماء، لسه بتتكلمي على سفاسف الأمور وتضيعي وقتك وتضيعي عمرك. إساءة الجيران، بذاءة الخلق، لا يتجتمع محبة الله عز وجل في هذا القلب. أنت محتاجة تطلعي بقى من قلبك. إحنا بنتكلم لأن إحنا عايزين نطهر هذا القلب، هذه المضغة اللي عليها مدار أعمالك كلها. متختاريش بالإيد والرجل، ده كلهم كده تبعات لهذا الملك. أصلحي هذا الملك. لا يجتمع محبة الله عز وجل في قلبك مع بذاءة الخلق ولا الإساءة للخلق ولا الظلم. من علامات محبة الله عز وجل التلذذ بمناجاة الله عز وجل. جميلة قوي، جميلة قوي لما تحس ان انت مفضلة، مفضلة عند الله عز وجل بقيام الليل. لك حال كده مع القيام، السبيل لمن أرادت العزة والشرف. هذا العز والشرف انك تخلو مع الله عز وجل خلوة مناجاة. كلك قسط في الدعاء. والله يعني أكاد إن أنا أخلع من هذا الحديث، وهو وصية جبريل عليه السلام إلى وصية، سبحان الله العظيم، إلى وصية بيوصي النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي بيوصيه؟ أمين وحي السماء يوصي أمين وحي الأرض، يقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعش ما شئت فإنك ميت، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فمن محبتك لله عز وجل تخلي بحبيبك في مناجاة. ابعدي بقى عن وش الناس، وابعدي بقى عن وش العيال، وابعدي بقى عن أمور الدنيا كلها. استقطعي هذا الوقت تناجي فيه حبيبك في الليل. يخلو كل حبيب بحبيبه، تخلي بالرحمن فيكسوك الله عز وجل نورا. هذا القلب يكسوه النور. إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ الله، هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. المسلم المحب لربه يغتنم هدوء الليل، صفاء النفس، يغتنم يقطع كل العوائق ويصرف كل العلائق اللي تبعده عن ربي فيأنس، يأنس بربه سبحانه وتعالى ويتنعم بمناجاته ويتلذذ بالشوق إليه وإدامة دعائه. ادعي ادعي، عمالة تدوري يمين وشمال وتدوري لك على مخرج وتشوفي لك واسطة والدنيا بتغلى وقاعدة بتفكري هتعملي ايه وهتخلي ايه وهسوي ايه. ادعي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الأنس بالله، شوف الحسن البصري رحمه الله لما سئل ما بال المتهجدين بالليل، ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها، الله أحسن الناس وجوها، فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. شوفي واحدة كده تحس عليها النور، عليها الوقار. أين قلبك؟ أين قلبك من التلذذ بمناجاة الله عز وجل؟ كلك حال من محبتك لله عز وجل التلذذ بفعل الطاعات، إنك تحس إن أصلا خير بتسارع فيه، مسارعة في الخير. وللأمانة دي من علامات أيضا محبة الله عز وجل، إن ربنا يوفقك لعمل الخير، إن ربنا يوفقك إنك تكوني سبب في تفريج كرب أخت، إنك تكوني سبب في إعانة حد، كشف مظلمة، إنك تكوني سبب في تفريج كرب، إنك تكوني سبب هذه الأسباب، تتلذذي بفعل الطاعات، تسارعي في الخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يا بلال أرحنا بها، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله، تحس إن أنت بتعملي الطاعة، أنت متلذذة، متلذذة، مش إن هي ثقيلة على قلبك ويلا بقى ادينا صلينا يلا الحمد لله إن أنا صمت وخلصت من الأيام اللي عليا والحمد لله. التأفف ده مش من المحبة، من محبتك لله عز وجل انت تتلذذي بفعل الطاعة. يا لو كل السنة رمضان، يا لو كل السنة صيام، يا لو كل اليوم كله صلاة، يا ريتني كان معايا فلوس اتصدق. التلذذ بالطاعة. هنقف دقائق ان شاء الله ونردد الاذان ونرجع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكمل إن شاء الله. فمن محبة الله من محبتك لله عز وجل أن تكوني عندك تلذذ بفعل الطاعة، مسارعة في الخير، كما كان ابن القيم يقول: السابقون في الدنيا إلى الطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات. يكون عندك مسارعة في الخير، كما يعني سبحان الله كان من الناس من ينتظر الصلاة بعد الصلاة، كان في تلذذ بالمكوث في بيت الله عز وجل، كان يعملون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إنك تحبسي نفسك على طاعة تتلذذي بيها، تستمتعي بيها، هذا من محبتك لله عز وجل. تذكر عطاء السليمي رحمه الله، كان إذا فرغ من وضوئه انتفض وارتعد قلبه وبكى بكاء شديدا، فيقال له في ذلك ايه في ايه، فيقول إني أريد أن أقدم على أمر عظيم، أريد أن أقوم بين يدي الله عز وجل. تلذذ بالطاعة، حسرة وأسى على فوات الطاعة، ياه يا ريتني كنت عملت. لما يفوتك حاجة يتألم قلبك، يتأسف حالك إن فاتك خير، فاتك أمر عظيم، صفقة تجارية رابحة، صفقة رابحة مع الله عز وجل، فاتك حاجة تتأسفي وتتحسري على فوات الطاعة. ملكيش أي خير. في ناس سبحان الله العظيم من محبة الله عز وجل لهم إن أنت تكوني تقصدي في الطاعة. تقصدي يعني إيه؟ وعايزة تقول لك والله بتبقي قاعدة في ظروف كده، سبحان الله، يا جماعة عندنا إطعام مسكين، طب يلا أنا أهو، عارفة تجيلك الفرص كده. كان دكتور حازم جزاه الله خيرا يقول لك تعلمي فن القفز، قفز اقتناس الفرص. فلما تفوتك طاعة تتحسري، يجيلك إحساس بالحسرة، حسرة. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتته صلاة العصر في جماعة، تصدق بأرض قيمتها 100,000 درهم، تحسر على صلاة الجماعة اللي عدته. كان نافع، كان ابن عمر رضي الله عنه ذكر أن فاتته صلاة العشاء في جماعة، أحيا بقية ليلته، قعد طول الليل قائم، قم الليل عشان إيه؟ صلاة واحدة في جماعة فاتها. من محبتك لله عز وجل إن يكون عندك غيرة إذا انتهكت محارم الله عز وجل. حزن القلب لشعائر الله اللي هجرت، قلق النفس للمنكرات اللي تفشت في مجتمعنا، ضيق الصدر لحدود الله إذا تعديت. لأن المؤمن بطبيعته يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، يحب للناس ما يحبه لنفسه، ولا يرضى لهم ما لا يرضاه لنفسه. هذا هو الأصل، مش وأنا مالي، وأنا مالي خلاص، اللي يصلي يصلي واللي يزني يزني واللي يشرب خمر يشرب، أنا مالي. هذا ليس في المؤمن. الأصل إن المؤمن يحب للناس ما يحب لنفسه. لا أختك عندها مشكلة تحس إن أنت اللي في المشكلة ذات نفسها، عندها كرب أنت لازم تكوني معاها، تسعي في تفريج هذا الكرب وهذا الغم. فالغير على محارم الله إذا انتهكت، يكون عندك حزن في قلبك، حزن في الشعائر اللي هجرها الناس. هذه من بعض العلامات لمحبتك لله عز وجل. وأنا زي ما بقول لك بختصر، الله المستعان عشان الوقت، لكن أنا عايزة أسأل سؤال بعد هذا الكلام. هل استشعر قلبك حب الله؟ هل عشت الصدق؟ عشت جنة الحب؟ ذاق قلبك حب الله عز وجل يا بنات؟ إن من عرف ربه أحبه. لازم تعرفي ربنا، لازم تتعرفي على الله عز وجل، عشان احنا في جنة الحب النهاردة عايزين ناخد واجب عملي، تعرفي ربنا، تعرفيه. إن من عرف ربه أحب، لما تعرفي الكريم، لما تعرفي الرحيم، لما تعرفي الودود تحبيه، لما تعرفي أن الله عز وجل يتقرب منك، يتقرب منك، يتودد إليك، يلطف بك، رحيم بك، غفور لذنوبك. لما تعلمي أن الله عز وجل يقبل توبتك وانت عمالة في ليل ونهار في المعاصي والذنوب ومع ذلك الله عز وجل يحب التوابين، يحب ان انت ترجعي له. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تبعد مني، تبعديش عن طريق ربنا، تبعديش عن ربنا، تبعديش عن الطريق، اوعي تضل طريق ربنا. فمنه العون، ومنه السداد، ومنه التوفيق. هتبعدي عن ربنا تروحي فين؟ انا بسألك سؤال اهو، هتبعدي عن ربنا هتروحي فين؟ هتكلي الى مخلوق ضعيف؟ هتتكلي على مين ينصرك إن لم ينصرك الله عز وجل؟ مين هيتولاك إن لم يتولاك الله عز وجل؟ مين هيرحمك إن لم يرحمك الله عز وجل؟ مين؟ مين يا جماعة؟ مين ده؟ انت لو رحتي لجارتك سألتيها وقلت لها عاوزة أي حاجة مرة واتنين وتلاتة، يمكن في المرة الرابعة تقفل الباب في وشك، صح؟ لو قلتي لأخوكي، لو سألت أخوكي، لو سألت أختك، لو سألت أي حد مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده مش هتلاقي اللي يرد عليك. ولله المثل الأعلى. الله عز وجل لا يمل، لا يمل من سماعك، لا يمل من توبتك، وانت بتتوب وترجعي تاني للمعاصي ومع ذلك لا يمل. ومع ذلك الله عز وجل يقول: لا تباعد عني، لا تباعد مني، تبعديش، تبعديش عن ربنا، تبعديش، لا هتضيعي. والله لو بعدت عن ربنا هتضيعي، والله العظيم لا حول لنا ولا قوة إلا به، لو بعدت هتضيعي. لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا واملأ يدك شغلا، أملأ قلبك فقرا. الفقر فقر القلب، والله يا جماعة الفقر فقر القلب. ما قالش أملأ يدك فقرا، لا، ما انت ممكن يكون معك فلوس كتير والدنيا مفتوحة عليك، بس قلبك فقير، قلبك ضخم، قلبك تستشعري بالفقر، مع انك ليل ونهار معاك الفلوس ومعاك المال ومعاك العيال ومعاك الدنيا، ولكن تشعر بالفقر. يملأ الله عز وجل قلبك، تكوني دايما محتاجة للناس، محتاجة للخلق، خايفة، خايفة ان المال ده يضيع منك، وخايفة ان كل حاجة اللي انت بتحوشيها وتعمليها خايفة تضيع منك. فكر، انما الفقر فقر القلب، انك تكوني فقيرة، يكون قلبك ضعيف، ليس فيه ثقة، ليس فيه يقين، تفرغه الدنيا، يتفرغ قلبك للدنيا فقط، فكان قلبه فارغ، وتمتلئ يداك بالشغل، تشغلي، تشغلي ومش هتشبعي، والله هتشغلي ومش هتشبعي، إذا كان لابن آدم واد من ذهب لتمنوا الآخر. مش هتشبعي، تفضلي مشغولة لحد ما تلاقي نفسك دخلت قبرك. إيه ده؟ وتتسألي عن عمره فيما أفناه. أفنيت عمرك في إيه؟ القلب ده كان فقير، عشان تبعديش عن ربنا. الله عز وجل حبيبك، حبيبك، لا تبعدي عن الله عز وجل، تبعديش عن طريق حبيبك، ده هتضيعي، هتضيعي. استشعار قلبك بحب الله عز وجل، وإنك تعيشي جنة حب، حب بحق وحقيقي، مش الحب المزيف، حب بصدق، وأن تذوقي قلبك حب الله عز وجل. هستأذنكم ناخد واجب عملي، احنا عايزين نقرأ عن الله عز وجل ونتعلم ونعرف من هو الله. أي كتاب فيه الأسماء والصفات، كتاب إن شاء الله كتاب هنيئ لمن عرف رب، جميل جدا. هنبدأ بس نتعرف على الله عز وجل، نتعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته، عشان نحب بصدق، عشان نتقرب إلى الله عز وجل بصدق، عشان ما نقدرش نبعد عن ربنا. تعملي كل حاجة بحب، حب، صح؟ مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده، لكن ده هيكون واجب عمل إن شاء الله معانا. أي كتاب عن الأسماء والصفات نبدأ نتعرف على الله عز وجل، نعيش مع أسماء الله عز وجل، نتفقد أحوال قلبنا ونستشعر محبة الله عز وجل لنا. ده هيكون إن شاء الله واجبنا بإذن الله، وألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء مع جنة تانية من جنات القلوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.